قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو نازل بتبوك، هذه الغزوة الأخيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة المباركة. كان معه في هذه الغزوة 30,000 من المسلمين، والمسافة من المدينة المنورة إلى تبوك مسافة طويلة جدا، تقديرها بالكيلومترات التي نعرفها هذه الأيام حوالي 800 كيلو متر، 800 كيلو. وهذه المسافة كلها أو معظمها في الصحراء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في العام التاسع، في وقت جدب وعسرة وقلة في المال وقلة في الظهر. كان الجو حارا شديد الحرارة، كانت الرياح قوية ولكنها حارة وشديدة الحرارة، والثمار قد طابت. فيحب أصحابها أن يبقوا فيها لجمعها وبيعها والانتفاع بهذا الثمن، ولكن جاءت الأخبار أن الرومان هرقل في بلاد الشام يعد العدة لغزو المدينة، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج، وكانت هذه هي عادته عليه الصلاة والسلام، يأخذ كل الأمور على محمل الجد ويسارع يبادر هو عليه الصلاة والسلام. فخرج بهذا الجيش الكثيف، وكان في المال قلة، لذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحث الناس على الصدقة وعلى النفقة وعلى الجهاد في سبيل الله بالمال، وتسابق الصحابة كل على حسب قدرته، وقام عثمان بن عفان بالنفقة العظيمة في سبيل الله عز وجل. واستمعنا في بداية الغزوة كيف أن الأشعريين أرسلوا أبا موسى الأشعري يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، هم فقراء فقراء ويحبون أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل ولا يجدون شيئا، فأرسلوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول يا رسول الله احملنا. ففي البداية اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل له وحملهم. وغير الأشعريين لم يجدوا الحملان كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون بكاؤون هؤلاء. فليس كل يعني الصحابة خرجوا، الذي استطاع أن يخرج خرج. وذكرنا أيضا أن البعير الواحد أحيانا كان يركب عليه خمسة، ليس جملة واحدة وإنها بالتناوب خمسة، والجمل الواحد البعير الواحد يركب عليه أربعة، والجمل الواحد يركب عليه سبعة، والجمل الواحد يركب عليه عشرة، والجمل الواحد يركب عليه ثمانية عشر رجلا، 18 راجل حيتناوبوا على جمل واحد. كل اللي كان بيستطيع أن يتصرف كل واحد يتصرف يتصرف. وذكرنا موقفا أذكركم به الليلة لأنه كملته هي الليلة. سيدنا واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه فقير ويريد أن يخرج، يريد الخروج للجهاد ولكن لا يجد، ما عنده شيء، لا عنده جمل ولا بعير ولا أي شيء، لا عنده حصان خيل ولا عنده بغلة ولا عنده حمار، ما عنده أي شيء يركب عليه، ولم يجد أحدا. يعني يستقبل يستضيفه للركوب. فماذا فعل؟ واسلة بن الأسقع رضي الله عنه كان يدور في طرقات المدينة وينادي ينادي بصوت عالي: من يحملني وله سهمي؟ مين اللي يخدني معاه والسهم بتاعي لما ننتصر ونغلب لي نصيب في الغنائم ياخد نصيبي؟ مش عايز نصيبي، بس حتى لا يفوته هذا الفضل، هذا المشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يدور في الطرقات وينادي بصوت عالي: من يحملني وله سهمي؟ عجيب التصرف ده، عجيب جدا. اولا الصحابة عندهم زهد، ما هو حريص على السهم، ما هو حريص على الغنائم ومتاع الحياة الدنيا، انما هو حريص على الخير، عايز الخير، عايز الجهاد، عايز الاجر، عايز الثواب، عايز صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاستمع إليه كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه فأخذه معه، أخذه معه، استضافه معه. خلاص احنا لحد كده يعني دي قلناها في المدينة، كملتها بقى الليلة نشوف الموقف تاني كملته ايه بين واسلة بن الأسقع وكعب بن عجرة، وهنقول لك عليه بعد قليل ان شاء الله. النبي وصل تبوك عليه الصلاة والسلام ونزل بها، وحدثت مواقف في تبوك ذكرنا طرفا منها لحمد الله عز وجل، وسوف نذكر طرفا اخر من الاحداث والوقائع التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ان شاء الله. اما الليلة فنتكلم عن حدث أو حدثين أو ثلاثة إن تيسر إن شاء الله. أما الحدث الأول فهو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى دومة الجندل. دومة الجندل، دومة اللي هو مكان، اسمه مكان الجندل يعني الصخر الكبير، قطع الصخر الكبير، مكان أو الحصن فيه قطع من الصخر الكبير، أو هذه منطقة مشهورة بقطع الصخر الكبيرة دومة الجندل، وموجودة إلى يومنا هذا في تقريبا بنفس الاسم بس العمار بقى قريب منها وبقى واخد أسامي تاني، واخد أسامي تانية. دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة. الأكيدر اللي هو الملك، بس كل حتة بيسموا الملك باسم، مصر يسموا الملك فرعون مثلا، النصارى أو الشام يسموه هرقل، الحبشة يسمون نجاش مثلا، وهكذا كل حتة، فارس يسموه كسرى. فالملك بتاع دومة يقولوا عليه أكيدر، كل حتة لها تعبيراتها وألفاظها، أكيدر دومة. فالنبي أرسل سيدنا خالد رضي الله عنه ان ذكرنا الاسبوع الماضي ايضا ان النبي لما نزل تبوك جاءت اليه الاخبار ان هرقل لم يفكر اصلا في غزو المدينه، يعني تبين له عليه الصلاه والسلام ان الاخبار كانت خاطئه، انما لا يضر في شيء، افرض الاخبار كانت صح، النبي خد بكل الاسباب، النبي كان ياخذ بالاسباب بقوه شديده جدا، لا يترك مجالا لاي مفاجآت. فلو كانت الاخبار صح يبقى النبي وصل اهو، هيقابلهم في الشام، ما ينتظر ان يهجموا على المدينه، انما جاءت الاخبار ان هرقل باقي في الشام ولا يفكر في غزو المدينه، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم له رساله تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي يدعوه فيها الى الاسلام. ورد هرقل بيقول له في الرساله دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض، فأين النار؟ فتعرف النبي كان بيدعو للجنة، لما يدعو للجنة بيدعو للإسلام، لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مسلمة. مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لأهل لكل الأمم اللي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي بيأتي برسالة يدعو إلى الإسلام، وحتى الرسول اللي جاب الرد من عند هرقل برضو النبي قال له يا أخا تنوخ هل لك في الإسلام؟ الدعوة إلى الإسلام، النبي يدعو الإسلام بالكتابة بالكلام، وده أمر مهم جدا لينا يا جماعة، يعني الدعوة إلى الدين، الدعوة للدين. لو إحنا بنقابل نصارى ندعيهم للإسلام بطريق أو بآخر، لو قابلنا يهود، لو قابلنا هنود سيخ ولا مجوس ولا علمانيين ولا ملحدين اي حد، يبقى الدعوة الى الله عز وجل في بلدنا في تفكيرنا وفي دمنا في بؤرة الاهتمامات، دعوة الناس الى الحق الى النجاة الى الجنة. طيب افرض واحد قال لك طب احنا في مجتمع مسلمين الحمد لله ما نكفرش المجتمع ولا الناس، بس في المسلمين منحرفين كتير، فجار فساق تائهين، برضو دول ندعيهم، صحيح معهم اصل الدين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، طب ندعيهم لاداء الفرائض لاداء الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات، ندعوهم إلى الاستقامة على أوامر الله عز وجل، تعالوا تعلموا إيه الأوامر اللي ربنا أمرنا بها وإيه النواهي اللي ربنا نهانا عنها، ربنا رتب لنا حياتنا ورتب لنا أوقاتنا، ده الإسلام، إن ربنا اللي يرتب لك تلبس إيه ما تلبسش إيه، تاكل إيه ما تاكلش إيه، أوقاتك تترتب إزاي على مدار اليوم والليلة، ده الإسلام ربنا اللي يرتبه لك. اللي بيطلع عن الإسلام هو اللي بيرتب يومه بطريقته، بيرتب أوقاته بطريقته، يأكل ويشرب بطريقته، يلبس بطريقته. لا، لو أنت مسلم تعالى الإسلام بقى بيرتب لك تأكل إيه ما تأكلش إيه، تشرب إيه ما تشربش إيه، تلبس إيه، اللبس اللي يشبهك بالكفار تبعد عنه، اللبس اللي يشبهك بالمسلمين تلبسه. الإسلام بيرتب لك أوقاتك على مدار اليوم والليلة، ما ترتبهاش أنت مع نفسك، لا ده في ترتيب الإسلام يرتبها لك. لو أنت عايز بقى تبقى عابد لله عز وجل أدي فبرضه في ناس يا جماعة معانا في المجتمع محتاجين دعوة، وإلا أنتوا بتشوفوا الشباب النهاردة المخدرات والإدمان والبلطجة وغير ذلك من الامور الانحراف الشديده، شباب مستهتر جدا ما يعرفش حاجه خالص، ونماذج صعبه جدا بنسمع عنها، والبنات بقى اسوا، البنات اسوا، ففي منكرات، المنكرات دي برضو لازم احنا ندعي، احنا اللي نتكلم، احنا اللي نغير. فبقول لك ان انا ابعت رساله لهرقل وهرقل رد على الرسالة وخلاص الروم مجوش ومش جايين للحرب والقتال، مش جايين. فالنبي بدأ يبعث بقى لأهل هذه المنطقة، مين؟ دومتر جندل، فيها ملك اللي هو أوكايدر ابن عبد الملك، أوكايدر دومتر جندل ده نصراني، كان على النصر. المنطقة دي كلها نصر تابع للروم. فالنبي أرسل خالد بن الوليد إلى أوكايدر دوما، بعث معاه كام، ودي ما يعني شبه مملكة، ده واحد ده ملك عنده يعني جنود وعنده أعداد وجيش كبير. النبي بعث له سيدنا خالد ومعاه 420 راجل من المسلمين، من 30,000 اللي النبي خرج بيهم عليه الصلاة والسلام، أرسل خالد معاه 420. في بعض الروايات إن المهاجرين اللي طلعوا مع سيدنا خالد كان عليهم أبو بكر الصديق، وسيدنا خالد على البقية، الأعراب والبقية الأنصار، بس القائد العام للجيش هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فسيدنا خالد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا أفعل معهم وأنا في هذا العدد اليسير؟ ده هم ألوف مؤلفة، ده ملك، دي مملكة، وأنا معي 420، أنا هعمل إيه وهعمل إيه في المناطق المحيطة بي وكلها تابعة له، تدين له بالسمع والطاعة، تدين له بالولاء، هعمل إيه، أروح إزاي؟ وسيدنا خالد هو العسكري المحنك، القائد الماهر الذكي الفطن الموفق، سيف الله المسلول. فبيسأل، لأن المنطقة لها طبيعة مختلفة وناس مختلفين، فيقول لنا سمن الجيش اللي معايا يسير والمناطق اللي حول منه بتدين له بالسمع والطاعة، احنا 400، فأوصل له ازاي؟ فالنبي يقول له انك ستأخذه، انت هتاخده في ليلة مقمرة، في ليلة فيها القمر كامل وهو يصيد البقر، انت هتاخده في ليلة مقمرة وهتلاقيه هو بيصطاد البقر، فلا تقتله. والنبي يقول له وستفتح لك دومة، هتتفتح لك البلد، واهم جزء في البلد، كلمة دي قلناها قبل كده، الحصن بتاع البلد، الحصن الحصين. فالنبي قال له انت هتاخده في ليلة مقمرة وهيكون بيصطاد البقر وهتتفتح لك الدومة للحصن بتاع البلد. فالنبي قال له فلا تقتله حتى تأتيني به، حد ما تقولي الحد هنا، فإن أبى فاقتله، لما رضاش معاك اقتله. وانطلق سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه، راح سيدنا خالد رضي الله عنه لحد ما وصل، وهذه مسافة كبيرة جدا، لحد ما وصل دومة الجندل، فين فين فين الحصن، ادي الحصن اهو. فراح وبقي على الحصن على مرمى البصر، يعني واقف على حته بعيده بس شايف الحصن اهو خلاص بالليل. وهنا حصلت امور عجيبه جدا، تقول سبحان الله الملك المدبر. سيب سيدنا خالد دلوقتي رضي الله عنه بال 420 اللي معاه، وتعالى نروح عند أوكايدر دوما. الروايات جت بعد كده حكى والناس اللي عنده حكوا كده ايه اللي حصل الليلة دي، لما وصل سيدنا خالد وقف بعيد عن الحصن بس شايف الحصن، كان في الصيف حر، غزوة تبوك قلناها كانت في الصيف، كانت حر شديد جدا. فطالع أوكايدر دوما الملك بتاع دومة الجندل ابن عبد الملك ده، طلع فوق سطح الحصن ومعه قينة تغني، جاء واحدة بتغني له بالليل، وعنده الخمر، ومعه زوجته. بالليل بقى جاب مغنية، دي مغنية خصوصي، دي مش لأي حد يعني، دي كده بالليل تغنيه هو لوحده، وعنده الخمر، وطلع مع زوجته هو عمال بقى يشرب ويسمع، الدنيا حر بالليل. طيب وبعدين؟ فزوجته أطلق من الشرفة، شرفة الحصن، فلقيت منظر عجيب جدا، هتعرف العجب بتاعه والغرابة. ايه المنظر؟ لقيت ان البقر، البقر الوحشي اللي هو بتاع الصحراء بتاع الصحاري ده، البقر جه وعمال يحك قرونه في الحصن، عمال يحك قرونه في الحصن. هقول لك الغرابة فين. فقالت لزوجها: ما رأيت مثل الليلة في اللحم، عمري شفت لحم زي ده الليلة. قال: ما الخبر؟ قالت: انظر. فأطل فرأى البقر الوحشي يحك بقرونه في جدار الحصن. قال: إن البقر لم يأتي إلى الحصن قبل ذلك أبدا أبدا، وإني كنت أضمر الخيل شهرا حتى أصطاده. يقعد يضمر الخيل، يعني يقعد يلف الخيل، يعلفها يعلفها لحد ما تثمن، وبعد كده يعلفها كل يوم القوت الكفاف، فالاحتياج بتاعها هتاخده من المخزون، بس تبقى بعد كده لما تيجي تجري تجري بقوة بخفة بنشاط. فلا ده انا كنت بحضر الابل الخيول شهر عشان اطلع اصطاد واجيبه، ده جاي لنا لحد عندنا. ويقول لها ايه: وما هذا الا بقدر الله، ده جاي لنا الليله يحك عندنا بقدر الله، وما انتش عارف يا اكيدر القدر. شو القدر؟ سبحان الله. فهو عارف القدر وبيستغرب ايه اللي بيحصل الليله ده، المنظر ده ما حصلش، ده مرش بينا قبل كده ابدا، ايه الحدث ده؟ هو مستغرب بس جاب حد عنده. فامر بخيله فاعدت جهزت، وبفتيانه، كان عنده اثنين مملوكين، جهز جهز وجهز العده والسلاح، وهو طالع خد معاه اخوه اسمه حسان: اجي معاك نصطاد يلا. كان الملك بيحب يطلع يصطاد، فراح يصطاد، خد معاه السلاح وخد معاه المملوكين وخد معاه اخوه، ونزل من الحصن بقى هيصطاد. ده الصيد قريب، ويشوي ويطبخ ويبقى ايه، غنى وخمر ولحم طلع من الحصن باللي معاه. اول ما طلع من الحصن كان سيدنا خالد طبعا ايه ده، الاسد رضي الله ده مستني. الامر العجيب الثاني ان الخيل بتاع سيدنا خالد الواقفه بعيد ما كانت تصول ولا تجول، ما بتتحركش، مع ان الخيل اللي بتاع تصهل، عارفين الصهيل بتاع الخيل، وتقعد تتحرك، تقعد تروح وتيجي، انت عارف اللي راكب على حصان الحصان ايه، يقعد يتحرك بيه، يروح يطلع لقدام ويرجع لورا، يروح يمشي كده. الليله العجيب ان الخيل هي كمان واقفه. سبحان المدبر الملك سبحانه وتعالى. طلع اكيدر من الحصن، اول يدوق مفصل من الحصن شويه لقى ايه، خلاص هجموا عليه الصحابه خدوه. اما اكيدر فاستأثر، استأثر يعني ايه، انا خلاص انا اسير مسلم انا معاك. واما حسان فابى فقاتلوه حتى قتلوه، واما المملوكان المملوكين فهربا، الاثنين العبيد الممكن هربوا جروا، بس المسافه ده هم يا دوبك لسه طالعين من الحصن. اول ما طلعوا ولقوا الخير بتاع جريوا، حسان فابى ما رضاش يجري، فوقف قعد يقاوم قتل. واما اكيدر فاستاثر فخدوه اسير. انا بس هقف وقفه هنا وهكمل لك القصه، قصه عجيبه جدا. تقول سبحان الله، لما النبي قال لخالد قال له انت هتاخده وفي ليله مقمره الامر كامل، وهتاخده بيصطاد البقر، هو النبي شاف الليله دي، شاف الموقف ده عليه الصلاه والسلام، النبي شاف اللي هيحصل لحد يوم القيامه، لحد الجنه والنار، النبي شاف الجنه وشاف النار، دخل الجنه، دخل ومشى فيها في القصر والقصور، وسمع القصر ده فيه صوت خشخشه، حد بيتوضى، والقصر ده كان بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه. النبي شاف الجنة، أما النار النبي شافها الحمد لله بدور دخول. وشاف اللي هيحصل لحد يوم القيامة، الأحداث في أحداث كبيرة جدا النبي شاف، والنبي شاف القواد الفتن. أي واحد معاه 300 وأقل أو أزيد يبقى صاحب فتنة، النبي شاف وعرف، وعرف اسم أبوه. النبي صلى يقول إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض، ضمها ربنا، ضم الأرض كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت عرفت الحديث؟ الأرض دي كلها ربنا زواها، ضمها، صغرها للنبي عليه الصلاة والسلام. إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت، حتى رأيت مشارقها ومغاربها. المشارق كل ناحية الشرق شفته، والمغارب كلها شفتها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، كل اللي تزوى الأرض، المشارق والمغارب. يعني النبي شاف الأرض وشاف أحداث لحد يوم القيامة، وحكاها للصحابة. وده في يوم من الأيام النبي خطب الصحابة من الفجر لحد العشاء، من الفجر النبي صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وطلع المنبر وخطب في الصحابة لحد الظهر، لحد وقت الظهر نزل صلى الظهر وطلع خطب، لحد ما جه العصر نزل صلى وطلع خطب، لحد ما جه المغرب نزل صلى وطلع خطب، لحد ما جه العشاء. النبي يحكي لهم عن أحداث لحد يوم القيامة، لحد أهل الجنة ما دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ فلما النبي يقول لخالد ده أنت هتاخده، وفي ليلة مقمرة كأن النبي شايف المنظر قدامه، شايف سيدنا خالد هيهجم إزاي وياخده إزاي والقمر عامل إزاي، وكان أكيدر طالع إزاي عشان يصطاد البقر، قال له أنت هتاخده، ستأخذه في ليلة مقمرة وهو يصيد البقر، وستفتح لك دوما. الأحداث كده كأن النبي يبص لها شايفها، وهي لسه ما حصلتش، ده لسه ما كانش الموضوع ده حصل. فربنا سبحانه وتعالى القدير الخبير، ربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يحدث. إذا كان النبي شاف الحاجات اللي هتحصل دي، ربنا سبحانه وتعالى بقى الخالق، الخالق ربنا علم كل شيء، كل اللي بيحصل على معانا ده ربنا علمه واطلع عليه ورآه وكتبه سبحانه وتعالى. لا يغيب عنه شيء ولا يتخلف عنه شيء ولا يتغير عما كتبه شيء. كل حاجة هتحصل ربنا سبحانه وتعالى رآها وعلمها واطلع عليها. ده وربنا لما كتبها ربنا ما جبرناش الأحداث هتحدث، يعني ايه، في أمور تحصل غصبا عننا وفي أمور بمشيئتنا اللي ربنا ادهلنا برضو اللي ربنا شاء ان احنا نشاء بيها. عرفت؟ فلما ربنا كتب علينا ان هيحصل كذا هيحصل، ربنا ما جبركش، بس ربنا اطلع ايه اللي هيحصل، انت هتتصرف ازاي، انت هتختار ايه، وكتب ربنا سبحانه وتعالى. استغفر الله واحد بس ان المولى كتب، ما حدش يقول التشبيه، جل وعلا ليس كمثله شيء. فانا بس المعنى عشان احنا نفهم يعني. فلما ربنا كتب سبحانه وتعالى اللي هيحصل مننا ربنا ما جبرناش، انما هو مطلع خبير عليم سميع بصير سبحانه وتعالى. كل حاجة تحصل مننا ربنا رآها وسمعها وكتبها واطلع عليها، فلا تتخلف. الحاجات اللي ربنا كتبها علينا مش هتتغير ابدا، لان دي حصلت، ربنا شافها رآها سبحانه وتعالى. حصلت، حصلت. مش عارف انا دخلت في موضوع تاني غريبة، موضوع القدر ايوه انا عايز اقول لك موضوع القدر، واحنا بنتكلم في السيرة قابلنا مسائل في كل حاجة في القدر. ومنت ترتاح ومتهدى، اللي انت هتختاره انت لك مشيئة ولك ارادة بس ربنا اطلع عليها وعلم ماذا ستفعل، كتب عليك ما جبركش. عرفت لما النبي قال له انت هتاخده في ليلة محمرة وبيصطاد البقر وشوف التقدير ان البقر جاي له الليلة لحد عنده عمال يحك بقرونه في جدار الحصن. طبعا عشان هينزل لقدره، عشان ينزل القدر بتاعه، عشان ينزل يتمسك. وشوف هيتمسك وخير له، المسكة دي فيها خير له. تقول سبحان الملك، لا اله الا الله، احنا لسه برضه ايه لسه وبنحكي. فخدوا سيدنا خالد، لما خدوا عشير والصحابة قتلوا حسان كان لابس قباء، حاجة اسمها قباء. ايه القباء اللي احنا نقول عليه دلوقتي؟ افطان. القباء هو الافطان، بس افطان وصل شيء. لابس قباء، القباء ده كان لين جدا جدا، حرير ناعم بطريقة عجيبة جدا. ده اللي حسان لابسه. اما اكيدر هو كمان لابس قباء، بس قباء الملك ايه مختلف. ده الشغل بتاعه عامله ايه؟ بالذهب. الله اعلم يعني، بس احنا عارف اليومين دول اللي عارف اللي بيشتغل بقى يعمل لك ايه، يرصاب ميه ذهب وخيوط ذهب مش عارف فايه، قميص حكايه يعني ذهب وناعم وحرير وحاجه كده ايه، عارف الزبده حاجه كده. فالقميص بتاع حسان اتقتل بقى خلاص، هيسيبوه لمين؟ غالي وحاجه كده ايه، حاجه يعني حاجه ملفته جدا. الصحابه خلعوا القميص وخدوه. وكيدر برضه يخلعوا الحاجة بتاعته دي وخلوه حاجات تانية. خلاص سيدنا خالد مكتفه، وسيدنا خالد في حاجة لسه ما حصلتش، الفتح الحصن هو بعيد. فسيدنا خالد قال له أنا أجيرك من القتل على أن تفتح لي الحصن، افتح لي الحصن وأنا يعني أجيرك من القتل. قال لا، إلا أن تصالحني على أهلي، أفتح لك الحصن بس إيه ما تقتلش أهلي، يعني الزوجة والبيت الأقارب فقال خالد نعم خلاص يعني، بس أهلك خلاص واللي جوه. قال أحكم أو أحكم. ده أكيد يقول له سيدنا خالد، قال له أحكم أنت، اللي جوه هتاخد منه وتسيب إيه ولا أحكم أنا؟ قال قد رضيت، انا راضي بما اعطيت، اللي هتدوني انا راضي بيه. شوف لان كان ممكن سيدنا خالد كده يقول له ده انا حاخدك واخد اللي جوه. لا برضو في لين فيه. قال له انا راضيت باللي انت هتدوني. قال له انا هدي لك 2000 بعير، 2000 جمل، 2000 جمل عدد ضخم، و800 رأس، 800 عبد، و400 درع، و400 رمح. هدي لك سلاح 400 من هنا 400 من هنا، و800 عبد، و2000 جمل. قال قد رضيت، انا راضي خلاص، افتح لي بقى الحصن. فخد اكيدر ودى لحد الحصن، فناداهم ان يفتحوا الحصن. فلو اخ تاني اسمه مضاد، طب مش مضاد حي بقى، ده مضاد شايف الملك اخوه من في الوثاق فرفض، قال لا. فأكيدر قال لخالد طول ما شايفني في الوثاق مش حاجه، يعني لك يعني عهد الله ان افتح لك الحصن واعود. فأطلقه خلاص، وكان ممكن يخش الحصن ويقفل ما يرجعش، بس بعد هو عارف شاف القدر منزله عشان يتمسك. المهم دخل فتح، فدخل سيدنا خالد وهو داخل برضه مضاد، هو كمان زي التاني زي حسان مرضاش، قعد يقاوم قتلوه. ودخل سيدنا خالد خد بقى فتح الحصن، وخد بقى ايه بنفسه 2000 جمل و800 عبد، شوف الملك عنده عبيد، عنده عبيد 800 عبد، وعنده جمال وعنده سلاح وعنده ملك. خد الحاجات سيدنا خالد وراح جاي طالع بيه لحد ما وداها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قبل سيدنا خالد ما يرجع بعت البشارة، واحد بسرعة كده قال له روح للنبي صلى الله عليه وسلم بشره ان ربنا فتح علينا. وايه العلامة؟ راح جايين بعتين القميص القباء بتاع ايه، بتاع حسان وبتاع الأكيدر. لما وصلت البشارة والصحابة شافوا القباء القميص قعدوا يلمسوه، ايه النعومة دي، ايه الليونة دي، عمرنا ما شفناها كده، حاجة يعني ما توصفتش، عمرنا ما شفوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من ليونة هذا القباء، لما نديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا، ألين من هذا. صحاب أحده ايه القماشة دي، ايه النعومة، ايه الليونة، ايه الحلاوة، ايه الجمال، ايه الفخامة دي. نقول لهم أتعجبون من رقة هذا من الليونة، مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين، مش المناديل اللي احنا نقول المناديل دي اي حاجة في الجنة لينة. وبعدين جه سيدنا خالد ومعاه أكيدر دوما. لما جابوه واول ما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشاف النبي فامطاطي عايز يسجد. فالنبي قال لا مرتين، لا. هم عندهم السجود معروف، يعني كان معروف عندنا في الإسلام. النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان ده ممكن يحصل، لو كان النبي ممكن يأمر حد يسجد لحد، يبقى المرأة تسجد لزوجها، حتى مش الخدم يسجدوا للملك ولا لا، المرأة تسجد لزوجها. دي يعني هو ده اللي يستاهل السجود، ده لو كان ممكن عندنا في الدين، بس الزوجات ما يعرفوش كده، أو ممكن يعرفوا بس إيه يعني المعنى بيتوه شوية، يعني لأن ممكن تبقى فاهمة كده كويس بس ممكن تقول إيه لا بس جوزي ده ما يستاهلش. هو لازم يبقى يعني هي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. افرض جوزها مثلا أساء إليها، بيتعبها، بيسيء معاملتها، مش محسن إليها، برضو يستحق إن هي تسجد له، برضو يستحق، وهي جزاءها عند الله عز وجل. يعني إن هو أحسن إليها ربنا اللي هيكافئه، إن أساء إليها ربنا هيجازيه. فهي ما تقولش إيه إن أحسن إلي أسجد له، يعني هي مش هتسجد له، إيه يبقى يستحق البنزينة دي، لو غلبني يبقى إيه أغلبه. لا، الموضوع مش كده بقى، ما ينفعش إن إيه تبقى المعاملة كده. فأكيدر أول ما شاف إنه عايز يسجد له وخلاص هينزل، النبي قال لا مرتين. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فأسلم. تقول يا ده نازل البقر رايح له مال يحك عشان ينزل، عشان يقع في الأسر، عشان يجي، عشان يخش في الإسلام. العقول تحار، تتحير في التقدير اللي ربنا مقدر له يخش الجنة. العقول تتحير، ربنا اللي بيختار، في نفوس ربنا يسهل لها الدخول في الإسلام. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عندنا في أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بل ما شرحش صدره للإسلام، أبو جهل وغيره من صديق قريش اللي ماتوا في غزوة بدر، وفي ناس ربنا استبقاه، أبو سفيان ربنا استبقاه دخل في الإسلام، سهيل بن عمرو ده وقع أسير في غزوة بدر ربنا استبقاه دخل في الإسلام، وصفوان دول سبحان الله ربنا بيختار دول، ربنا حيسر لهم سبيل الهداية والإسلام ودخول الجنة، ودول ربنا مش هيسهل لهم. ربنا ما ظلمش حد، بس ربنا مطلع اللي يستاهل يخش الجنة ربنا بيسهل له، واللي يستاهل يخش النار ربنا بيسهل له طريق النار، لأن ربنا مطلع النفوس اللي جوه القلوب، مين اللي يستحق الهداية ومين اللي يستحق الإضلال. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ربنا يعلم سبحانه وتعالى، ربنا يعلم اللي بيستحق الهداية ربنا ايه يصل له سبيل الهداية. فأسلم أكيدر دوما. أنا نسيت أقول لك ده الحتة كده هتروح مني برضه. سبحان الذي لا ينسى ولا يسوى. سيدنا خالد هناك الغنائم اللي خدها وزعها، شال للنبي صلى الله عليه وسلم صفي يعني حاجة قبل توزيع الغنائم، عبد أو أمة أو سير، وبعد كده طلع الخمس والأربع تخماس بتاع الغنيمة هيوزعوا على الجيش 420 اللي معاه. فبدأ يوزع سيدنا خالد في خمس هيوديه عند النبي صلى الله عليه وسلم، خمس الغنيمة. النبي ينفقه في الجهاد في سبيل الله وعلى أقاربه عليه الصلاة والسلام، آل البيت ولليتامى الفقراء والمساكين وابن السبيل. وفي الأربع تخماس ده بتاع الجيش الغنيمة. فسيدنا خالد بدأ يوزع الغنيمة. في بعض الصحابة المشاركين مع سيدنا خالد خد 10 جمال ودرع وبيضة زي الخوذة، زي سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، خد 10 جمال ودرع وبيضة. سيدنا واسلة بن الأسقع كان مع سيدنا خالد رضي الله عنه، فجاه النصيب بتاعه 6 قلائص 6 جمال. ليه؟ ده وفي غير سيدنا واسلة طلع نصيبه 5 حسب قيمة الجمل، يعني ممكن 10 جمال دول يساوي 6 من دول أو 6، فكل واحد حسب الايه حسب قيمة الجمل. فسيدنا واسلة بن الأسقع رضي الله عنه طلع نصيبه 6 جمال، بس جمال من الايه بقى اللي تساوي 10، الجمل يعني يساوي ايه جمالين. ها لما رجعوا لتبوك فسيدنا واسلة نادى على كعب بن عجرة قال هذا سهمي، واحنا طالعين زمان من شهر ونص من شهرين لما كنت ماشي في الطرقات من يحملني وله سهمي، ادي السهم اهو 6 قلائص دول. فسيدنا كعب بن عجرة يقول له ايه ادبر بيها، روح كده ورهاني كده من ورا ثم يقول اقبل بيها ورهاني بقى جاية من قدام، لقاها حاجة جميلة جدا جدا جدا. قال يا ابن اخي ما اردت هذا، انما اردت الاجر من الله، هي لك. انا لما شرتك من المدينة ما كانش ان هي تاخد السهم بتاعك، انت حريص على الخير وانا شرتك معايا خدتك معايا، خذها بارك الله لك فيها، ربنا بارك لك فيها كمان مش عينه فيها. هذه حلوة وهو شافها وحلوة وجميلة وإبل إيه مش أي إبل، ربنا بارك لك فيها مبروك عليك زي كلمة البلدي، بس إيه بارك الله لك فيها. شوف الحلاوة، شوف الزهد بتاع الصحابة. ده مطلعه ولا عايز، وهو وكان الشرط سيدنا واسلة من يحملني ولو سهمي، حد يشيلني بس ومش عايز حاجة، وما خباش من الستة، خد الستة راح قال له أهو السهم بتاعي أهو. الله ده زاهد وده زاهد، هذه الصحابة الكرام رضي الله عنه، هذه الصحابة اللي الشيعة بيسبوهم، دول الصحابة اللي الشيعة بيكفروهم ويفسقوهم هذه الصحابة، ده زاهد وما خباش حاجة. ازاي الجماعة دول يتغيروا فجأة كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دول لك ارتدوا، ارتدوا النوعيات دي، النوعيات دي ده ربنا زكاهم، ده ربنا قال عنهم في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، دول خير أمة أخرجت الناس. نوعيات عجيبة جدا. يقول لك ارتدوا. ارتدوا ازاي؟ النوعيات دي ترتد ازاي؟ علشان رضوا بسيدنا أبو بكر ما بعوش سيدنا علي. طيب بس سيدنا أبو بكر النبي قدمه، قدم النبي قدمه للصلاة وما كانش عايزها، قالوا له رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ده النبي قدمك في الدين في الجامع في صلاة الجماعة، مش هنرضاك احنا اللي تبقى الخليفة بتاعنا؟ لما جاء أكيدر دومة النبي كتب له كتاب. الكتاب ده لمين؟ ما كانش له بقى، انما لاهل دومة انه هيرجع اسلم. وجماعة الملك او الامير اللي يخش في الاسلام ايام النصر النبي ما كانش بيعزله، كان بيقر يرجعه زي ما هو تاني، تاني زي ما هو، يرجع ملك يرجع امير يرجع كده يعني. فالنبي رجعه تاني على دومة. نسيت اقول لك هو دخل على النصر وكان في في في في لابس في رقبته صليب ذهب، خلاص خلع كل ده. فالنبي امر الصحابه يكتبوا له كتاب بعد ما خلع الانداد والاوثان والصليب الكتاب ده ايه؟ ان هو دلوقتي مسلم بس هيرجع ده البلد كلها نصارى، هيدفعوا الجزيه. فالجزيه ايه؟ يدفعوا 300 دينار كل سنه. وبعدين الكتاب اللي النبي امر اصحابه يكتبوه له فيه المعاني اللي هقول لك عليها، مش بالنص بس المعاني كده، البنود ديت، ان المسلمين لهم الضواحي والاراضي البور والاراضي اللي مش معروف لها يعني تضاريس ولا ملكيه ولا اي اراضي غير دومه، دومه الجندل دي بتبقى للمسلمين. تمام؟ ده في الكتاب. وكمان المسلمين لهم الحصن بتاع البلد هم يتحكموا فيه، وكمان المسلمين لهم السلاح اللي في البلد، اصل ما ينفعش خلاص البلد اللي اتفتحت لازم يتنزع منها السلاح، فيش عليها ان خلاص المسلمين اللي هيحكموها، خليكوا زي ما انتوا بس تدفعوا لنا الجزيه، خليك زي ما انت بس تدفع لنا الجزيه وانت صاغر. فما ينفعش ان البلد يكون فيه سلاح، المسلمين ياخدوا السلاح. فقالوا السلاح احنا هناخده، والخيول هتبقى معانا، والحصن. امال اهل الدومه ايه اللي لهم؟ لهم المباني ولهم النخيل، لهم المباني ولهم النخيل، ولهم كمان الدواب بتاعتهم. والنبي كتب له ان الدواب بتاعتهم مش هتتمنع من المرعى، ولا ان هي مثلا لما يجي وقت الجزيه او الحاجات اللي هتتاخد ما تتجابش كده من المرعى بتاعها عشان تتعد وحاجات زي كده، خلي كل حاجه زي ما هي. والحاجه المفرد مش هنضمها لحاجه مجوز عشان ناخد زياده. بنود كده النبي كتبها له عليه الصلاه والسلام، يعني امر الصحابه يكتبوها. ورجع اكيدر دومه الى دومه الجندل. واحنا من القصه تقول سبحان الله القدر، نتكلم عن القدر، شوف الأقدار ربنا المدبر. القدر ده يحير العقول، مش هنعرف ان في حاجات ما نعرفهاش. اللي ربنا يعلم ان هو يستحق الهداية ربنا بيسهل له بييسر له سبيل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة اعملوا، يعني واحد يقول له نتكل على القدر، النبي يقول له اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، كل واحد متيسر اللي خلق له. طب وربنا خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، دول يستحقوا، ربنا اطلع عليهم وعلم أنهم يستحقون النار فخلقهم للنار. إن ربنا علم إيه اللي هم هيختاروه إيه اللي هم يعملوه. القدر سر الله، والقدر حاجات كتير أهمها العلم. ربنا علم كل شيء أزلا وكتب سبحانه وتعالى. ولما نشوف مثلا الـ لما نتكلم عن عن القباء اللي كان ناعم ولين وحرير، والصحابة قعدوا يلمسوه وتعجبون من رقته ومن نعومته، والنبي يقول لهم تعجبون من رقته، لما نديل سعد في الجنة ألين من هذا. ومحنا كده مع بعض نتذكر الجنة. الجنة يا جماعة فيها لبس، ثياب حرير، في ثياب حرير، في جوه حرير وفي بره حرير، في الحرير الناعم وفي الحرير التخين، في السندس وفي الاستبرق، في السندس وفي الاستبرق. السندس ناعم جدا والاستبرق يعني أدخن منه، في كده في الجنة وفي كده في الجنة، عرفت؟ والمفسرين ساعات يقول لك السندس هو الرقيق جدا والاستبرق أدخن منه، أو يعكس يقول لك الاستبرق هو الناعم أو السندس أدخن منه، بس دي الحرير والناعم. شوف لبس أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح البخاري، لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولا ملأت ما بينهما ريحا، ونصيف المرأة يعني خمار خير من الدنيا وما فيها. شوف الجمال بقى، المرأة في الجنة من النور يعني لو اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، حاجة نور وحاجة يعني حاجة نور، ولا ملأت ما بينهما ريحا، ريح طيب، ريح طيب عطش، ولا نصيف المرأة، النصيف اللي هو الخمار بقى، نصيف ده بيت الحديث، ونصيف المرأة على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار بتاع واحدة من أهل الجنة أحسن من الدنيا باللي فيها باللي عليها. الخمار اللبس في الجنة غالي ويعني مش غالي بالتمن، وفاخر وحاجة ما تتوصفش، حاجة ما تتوصفش. زي ما النبي قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه بشر، ما نعرفش إحنا، ماش نوصف، بس النبي قال لنا أن نصيف المرأة على زوجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والناس يقول لنا إيه، قاب قوسين أو أدنى في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قاب قوس، عارف القوس عامل إزاي؟ مقوس كده، الحتة ما بين دي لدي في القوس حتة قد كده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، حتة قد شبر شبرين في الجنة أحسن من الدنيا باللي فيها باللي عليها، عرفت؟ فأهل الجنة إيه؟ عاليهم ثيابه إيه؟ سندس واستبرق وحلوا أساورة من فضة. الجنة مناديل سيدنا سعد بن معاذ، مش اللبس، المناديل ألين من هذا، لينة جدا ونعمة جدا وحرير ما يتوصفش. اللي احنا شوف الدنيا اللي الصحابة استغربوا ايه الليونة دي، ده لين ده ناعم ده أملس، ده حاجة يعني ما توصفتش، ما شافوش زيها قبل كده. فالنبي يقول لهم الجنة، الجنة بقى فيها اللي أحسن من كده بكتير، ده ولا حاجة، ده ولا حاجة. مش كده بس، واللي بيخش الجنة زي ما النبي قال ايه، لا يبلى شبابه ولا تفنى ايه، لا يفنى شبابه ولا تبلى ايه ثيابه، ثياب ما بتدورش في الجنة. واحد يقول لك طب انا عايز اغير، ده كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، كل يوم اكل ولبس جديد، وكل يوم زي ما قال ايه ولدينا ايه مزيد. الجنة بقى حاجة، الله اكبر، نسأل الله ان يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، وان يلحقنا بالاحبة محمد. طيب برضو نرجع لسيدنا واسع ابن القطع، اللي بيرضى ربنا بيديله، اللي بيزهد في الدنيا الدنيا بتديله لحد عنده. هو قال من يحملني وله سهمي، مين يوديني ونصيبي له؟ اللي يزهد في الدنيا حتجيله وهي الراغمة، حتجيله حد عنده ربنا حيوسع عليه. واللي يعني حريص على الدنيا تبعد عنه، لأن ربنا هو المدبر. دي معاني، دي معاني. شوف الصحابة، الصحابة قولوا ست قلائص وهو فقير، ما كان عنده ولا حاجة يركب. طب كان خد حاجة، طب كان خلى جمل يركب عليه وراجع بدل ما يركب مع الناس. لا لا لا، مفيش. هو خد ستة، ادي الستة هم بتوعه. لا بارك الله، لا ولكن بارك الله لك فيها. ايه الزهد ده؟ الصحابة ما كانوش طلاب دنيا رضي الله عنهم، كانوا يتعاملون مع الله، كانوا يبحثون عن الأجر، عن الثواب رضي الله عنهم. ما كلمناش عن العقبة، أيلة كلم عنها المرة الجاية إن شاء الله. ناس بيروحوا عمرة ومن نويبع، أدي نويبع للعقبة. إيه العقبة؟ نشوف بقى ملك العقبة عمل إيه لما جت له الأخبار عن أكيدر دوما، وهو كمان راح سلم نفسه. قال لك بعدين بعتولي خالد وفرح وتقول سبحان الله. شوف الفرق بين الاثنين يعني، وده برضو نصراني وده نصراني، وفي نصارى تانيين هنا برضو. على اي الاحوال نخلي يوحنا، كلمة يوحنا بتتكتب كده، وممكن تكتب يوحنا، ممكن تكتب يوحنا بالالف، يوحنا بن رؤبة ملك ايلة اللي هي العقبة دلوقتي. ايه كان موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحزبة، بالأحبة محمدا وحزبة. نسأل الله أن يرزقنا زيادة الإيمان وحلاوة الإيمان وقوة الإيمان وطعم الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نظمأ بقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.